السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة هي ليلة النصف من شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ليلة النصف من شعبان يغفر الله تعالى لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن هو المخاصم، هو المخالف اللي بينه وبين أرحامه، بينه وبين إخوانه، أو بينه وبين أرحامه أو أصدقائه أو أحد من المسلمين، بينه وبينه مشاكل. ولذلك حاول أن تعتذر الآن منهم بأي طريقة.